السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأسأل الله عز وجل لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. حرصا على الوقت ندخل في شرح المنظومة، ثم إن تبقى شيء من الوقت تركناه للأسئلة سواء منكم أو الأسئلة مني لما سبق من الدروس. يقول الناظم رحمة الله عليه: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. هذا البيت يشير إلى قاعدة من القواعد الكلية الكبرى المتفق عليها بين أهل العلم، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير، هذه القاعدة متفق عليها بين العلماء بالجملة، فهي موضع إجماع واتفاق بالجملة، والخلاف في بعض التفاصيل والفروع. وأدلة هذه القاعدة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فالنصوص كثيرة جدا في القرآن تشير إلى أن الشريعة لا تأمر بما فيه مشقة لا يستطيعها المكلف. يقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. ويقول عز وجل: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ويقول عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ويقول عز وجل: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. وأما الأحاديث من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: إنما بعثت بالحليفية السمح. قال: إنما بعثت ميسرين ولم تبعثوا معسرين. قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. فالسنة نجدها بأنواعها الثلاثة: القول والفعل والتقرير، كلها تشير إلى هذا المعنى، إلى هذا المعنى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كثيرا أو أمر بالتيسير وعدم التعسير، وأيضا صلى قاعدا عليه الصلاة والسلام لما جحش جنبه الأيمن فلم يستطع القيام، هذا بفعله عليه الصلاة والسلام، فدل على أن الشريعة تأتي بالتيسير. أيضا أفطر وهو مسافر صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الشريعة هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ومن التقرير ما حصل في من قصة عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل، أنه توضأ وهو جنب، تيمم وهو جنب، فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، كانوا في معركة طبعا وكان البرد شديد، قال: إني تذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم، فخشيت إن أنا اغتسلت أن أهلك. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يخفاكم أن التبسم النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحوادث يعد إقرارا منه صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن الإجماع منعقد على أن الشريعة لا تأمر بما لا طاقة للمكلف فيه. الشريعة لا تأمر بما لا طاقة للمكلف فيه، هذا إجماع. فإذا وقع المكلف في حرج نقلته الشريعة إلى اليسر وإلى السعة، وإذا وقع في ضيق نقلته إلى السعة. ولذلك القاعدة المضطردة عندهم أن الأمر إذا ضاق اتسع، وإذا اتسع ضاق، يعني يرجع إلى أصل، مثل سد الذريعة للحاجة تعود. بالنسبة لقول المصنف الدين مبني على التيسير كذا، ومن قواعد الشريعة التيسير، ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير، يعني من القواعد المضطردة في شريعة الإسلام أنها مبنية على اليسر، أنها مبنية على اليسر في كل أمر نابه تعسير. كل هنا من ألفاظ العموم، وتقييد هذه الأمور أو وصفها بالعسر مهم جدا، لأنه ليس كل أمر يدخله إيش التيسير. ولذلك قلنا لكم فيما سبق بأن العبادات أو المشاق التي تطرأ على المكلف على ثلاثة أضرب من جهة العبادات: أولا عبادة لا تنفك عنها المشقة، وعبادة تنفك عنها المشقة، وعبادة أو مشقة مترددة، مشقة مترددة. ذكرنا لكم هذا فيما سبق، وقلنا بأن العبادات التي لا تنفك عنها المشقة هذه لا تسقط عن المكلف. مثال مثل الصوم، يلحق الصائم شيء من التعب، الجوع، الظمأ، أيضا الزكاة، أيضا الحج، الوضوء وغير ذلك، هذه تلحق المكلف مشقة. ولذلك التعبير عنها بالتعب أولى، يقولون عبادة أو مشقة يلحق الإنسان فيها تعب. ثم عبر ابن القيم رحمة الله عليه يقولون: وأن مصالح الدين لا يمكن تحصيلها إلا بالتعب، صالح الدين لا يمكن تحصيلها إلا بالتعب. الآن الحج يحتاج إلى سفر، والسفر تعب. ماذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: السفر قطعة من النار، قطعة من العذاب، السفر قطعة من العذاب. فالإنسان إذا أراد الحج لا بد أن يسافر، يتعب، يبذل مال، تعب بدني، الصيام كذلك، فهذا يسمى تعب. ولذلك مصالح الدين لا يمكن أن تنال إلا بشيء من التعب، ومشقة تنفك عنها، وعبادة تنفك عنها إيش المشقة. وهذه كثير، هذا قد يحصل، يطرأ على الإنسان شيء من العبادات التي يلحق الإنسان فيها يعني ضرر، الإنسان فيها مشقة شديدة لا يمكن احتمالها. وهناك مشاق مترددة يعني، فهذه إلى أقرب المشقتين، تخرج إلى أقرب المشقتين. إذا قول أن العبادة لا يكون فيها شيء من التعب أو المشاق قول مردود على أصحابه، ولأجل هذا يعني ظهرت فتاوى معاصرة لم تفقه في واقع الأمر، لم يفقه أصحابها في واقع الأمر مقاصد الشريعة، ولم يعرفوا روح الشريعة، لم يعرفوا روح الشريعة، فهم يسهلون للناس تسهيلا خارجا عن قواعد الشريعة، عن قواعد الشريعة. فهم يرون بأن أي تعب يطرأ على المكلف يسوغ له ترك العبادة أو الانتقال إلى بدنها وهكذا. وهذا في الحقيقة أمر غاية في الخطورة، أمر غاية في الخطورة. نصوص الشريعة كلها تشير إلى أن مصالح الدين لا تنال براحة البدن، وإنما تنال بالتعب، تنال بالتعب وبالمشاق، لكن المشاق المحتملة، المشاق المحتملة. أما المشاق التي لا يحتملها الإنسان فهذه الشريعة تأباها وتنقله منها إلى اليسر. أحيانا قد يقع الإنسان في حرج ويبقى فيه، ولذلك بعض الناس في مسألة مهمة، وهي بعض الناس الآن يتهم الشريعة بالشدة والتشدد، ويقول بأنها يعني تعسر على الإنسان، وهذا طبعا فهم مغلوط، واتهام الشريعة جائر. ما من مكلف يقع في حرج شديد وفي مشقة لا يحتملها إلا والشريعة تنقله إلى الفضاء الرحم وإلى اليسر وإلى السعة ولله الحمد. وإذا بقي فيها فهذا لجهله، إذا بقي فيها فهذا لجهله. والشريعة لا تأمر أبدا بما فيه مشقة لا تحتملها النفس أبدا، أبدا. ولذلك دائما كما سيأتي معنا إن شاء الله كيف تنقل الشريعة الإنسان إلى البدل وإلى التنقيص وأحيانا إلى الإسقاط، تسقط عنه مثل الجمعة. المسافر لا تجب عليه الجمعة، صح ولا لا؟ مر معكم في دروس الفقه بأن من الرخص التي تسقط عن المسافر، من الرخص التي يترخص بها المسافر ترك الجمعة والجماعة، فلا تجب عليه الجمعة ولا الجماعة ما دام مسافر قد جد به السير. لكن أحيانا الآن تجد بعض الناس محبته للخير والعاطفة الدينية عنده تدفعه إلى أن يجلب المشقة بنفسه، هو الذي يستدعي المشقة، فماذا يصنع؟ يكون معه أولاده مثلا، أطفاله وأولاده، فيمر في قرية قد حان وقت الصلاة الجمعة فيقول أريد أن أدخل المسجد صلي الجمعة مع الناس، الجمعة ما تفوت، فهذا يعطل عن السير ويعطل عن السفر، وقد يجعل أولاده في السيارة ما يستطيعون النزول، قد تكون معه امرأة معذورة عن الصلاة، قد يكون معه طفل رضيع، قد يكون الجو حار، فهذا هو الذي استدعى المشقة وهو الذي جلب إيش التعب على نفسه، هذا مما لم يأمر به الله جل وعلا، هذا مما لم يأمر به الله جل وعلا. كذلك مثلا ما تقرؤون في تراجم أهل العلم يقولون بأنهم كانوا يقومون الليل كله، ثبت عن بعض السلف بأنهم كانوا يقومون الليل كله، فقيام الليل كله فيه مشقة فادحة كبيرة لا تحتملها النفس، وهذا قد يفوت على الإنسان كثيرا من الواجبات. ولذلك كان السلف ينكرون على هذا الجنس من الناس، لماذا؟ لأنهم قد يحتملونها فترة من الزمن ثم ينقطعون. ولأجل هذا لما علم النبي عليه الصلاة والسلام من عبد الله بن عمرو بن العاص شدة في الصيام والقيام ناداه وأنكر عليه وعلمه، قال صم الاثنين والخميس، قال أقدر، قال صم ثلاثة أيام من كل شهر، قال أقدر على أكثر، قال صم صيام داود، صم يوم وأفطر يوم، كان يصوم الدهر، قال صم يوما وأفطر يوما، لأن زوجته اشتكت إلى والدها إلى والده عمرو بن العاص، فذهب عمرو فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، أخبره بأن عبد الله بن عمرو يصوم النهار ويقوم الليل، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام قال قم من الليل كذا وكذا واقرأ القرآن في سبعة أيام، فدله على المنهج الصحيح. ولذلك الاعتدال في طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان يصلي وكيف كان يصوم وكيف كان يقوم عليه الصلاة والسلام، فالخير كله في اتباعه. وقد يقرأ الإنسان في بعض تراجم أهل العلم فيظن بأنه هذا هو المنهج الحق، لا، هذا ليس بصحيح. المنهج الحق هو كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع العباد، يعني قد يثبت يقول مثلا من الأئمة قال من كان يصلي 300 ركعة في اليوم، هذا ثابت عن بعض السلف، لكن اللي ينظر في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام يجدها أنها قائمة على الاعتدال، كان يصلي في اليوم 40 ركعة الفريضة والنافلة، الفريضة والنافلة، صلاة الفريضة كم ركعة؟ 17 ركعة، وكان يصلي السنة القبلية 12 ركعة، السنة القبلية والبعدية، وكان يقوم ب11 ركعة عليه الصلاة والسلام، هذه 40، هذا اعتدال منه صلى الله عليه وسلم. الرسول كان بإمكانه أن يصلي أكثر، لكنه كان يعلم عليه الصلاة والسلام. 11 ركعة وصفتها عائشة بقولها كان يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، كان يطيل عليه الصلاة والسلام ويحسن صلاته لربه جل وعلا. المقصود بأن هذا هو الاعتدال، فكون الإنسان هو الذي يجلب المشقة لنفسه فهذا لا شك أنه أمر خارج عن أحكام الشريعة الإسلامية. بالنسبة لأسباب التخفيف كثيرة، الأسباب الداعية إلى التخفيف كثيرة، منها أولا السفر، السفر سبب من أسباب التخفيف. السفر سمي سفرا قيل لأن الإنسان يسفر فيه عن البلد، وقيل بأن سمي سفرا لأن يسفر عن أخلاق الرجال، يسفر عن أخلاق الرجال، والله تعالى جعل السفر عذرا شرعيا للتخفيف، بالتخفيف. يقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فالسفر سبب من أسباب التخفيف. طيب، هل مناط التخفيف هو السفر ذاته أم المشقة؟ السفر. وفي أحد يقول مشقة؟ ما في شيء، نحن نتناقش. من يقول مشقة؟ ها؟ السفر. وهي هنا مشقة. طيب، لو سافر الإنسان بالطائرة إلى مكة، طائرة يعني مريحة وما شاء الله تبارك الله، في ساعتين وفي مكة، هل يترخص؟ ها؟ طيب، ما لحقه مشقة؟ ما العلة؟ السفر. إذن العلة السفر، ذات السفر وليس المشقة. فمجرد الإنسان أن يسافر، حتى لو كانت وسيلة النقل هذه من الوسائل المرفهة والتي ليس فيها أي نوع أو أي شيء يجلب المشقة والتعب، فالمناط هو إيش؟ السفر ذاته ليس المشقة. فمجرد السفر يترخص الإنسان. طيب، رخص السفر ما هي؟ قصر الرباعية وجمع الصلاة النهارية مع بعضها والليلية مع بعضها، أيضا الفطر، المسح 3 أيام بلياليهن، ترك الجمعة، ترك الجماعة، هذه بعض أحكام السفر، أحكام السفر. السبب الثاني من أسباب التيسير المرض، المرض. والمرض حالة تنقل الإنسان من وضع الاعتدال إلى وضع الشذوذ أو لوضع الضعف، يعني لا يكون على حال أو لا يستطيع الاتيان بالأشياء مثل حال الصحة، حال الصحة. والله تعالى كتب على عباده هذه الأعراض والأمراض، فالمرض سبب من أسباب التخفيف. المرض سبب من أسباب التخفيف. يقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر. مريضا، يقول الله عز وجل: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وبالنسبة للمريض أنواع التخفيف كثيرة جدا له على حسب حاله، فهو يفطر إن لم يستطع الصيام، ويجمع بين الصلاة الليلية وبين الصلاة النهارية إن لم يستطع الاتيان بكل صلاة على حدة، لكن من دون قصر، لأن الضابط أن يجوز أن كل سفر، أن كل قصر يصح معه أو يشرع معه الجمع، وليس كل جمع يشرع معه القصر. فالمقيم قد يقصر لكنه ما يجمع، مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، عفوا، المقيم قد يجمع لكن لا يقصر، مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة كما في الحديث الصحيح أنه جمع من غير خوف ولا من غير سفر ولا خوف ولا مطر، من غير سفر ولا مطر. أيضا من أنواع التخفيف بالنسبة للمريض أنه يعني كما سيأتي معنا ينتقل إلى البدل، أحيانا ينتقل إلى البدل، هذا نوع من أنواع التخفيف. طيب، من أنواع التخفيف أيضا من يذكر؟ ها أبو أحمد. النسيان، النسيان سبب من أسباب التخفيف، النسيان سبب من أسباب التخفيف. والنسيان هي حالة تجعل الإنسان لا يتذكر الأشياء، لا يتذكر الواجب. يقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، كما عند مسلم. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وأيضا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صوم فإنما أطعمه الله وسقه. والنسيان حقيقة محل خلاف عند أهل العلم، هل هو عذر مطلق؟ هل هو عذر مطلق؟ فبعض العلماء جعله عذرا مطلقا، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب، أنه عذر مطلق في كل شيء، في المأمورات وفي المنهيات. وبعض العلماء فرق وقال بأنه عذر في ترك المأمورات وليس بعذر في فعل المنهيات. ولذلك تجدون في كتب الفقه أحيانا يرون بأن الحاج المحرم إذا جامع ناسيا يلزمونه بما يلزم به من جامع حال الإحرام، سواء قبل الوقوف بعرفة أو بعد التحلل الأول، يعني على حسب التفصيل. لماذا؟ قالوا لأن فعل المنهيات نسيانا لا يعذر فيه المكلف، لأن فيها قالوا انتهاك لحرمة الزمان، أو مثلا وقوع في أمر يضمن فيه مثلا. وبعض العلماء فرق بين الفرائض والنوافل، فقالوا يعذر في الفرائض ولا يعذر في النوافل، قالوا يعذر في الفرائض ولا يعذر في النوافل. وهذه مثلا طريقة المالكية، يقول مثلا في من أكل أو شرب ناسيا قالوا هذا في الفرض، أما في النفل فلا. وبعضهم عكس، قال يعذر في النوافل ولا يعذر في الفرائض، وهذا قول شاذ. والصواب أن النسيان عذر إلا في المتلفات، إلا في المتلفات. ما صورة المتلفات؟ رجل أتلف عينا لها قيمة يظنها له، أو نسيها نسيانا فأتلفها، فهذا يضمن، تبينت أنها لجاره أو وديعة مثلا أو عارية، فهذا يضمن. فالنسيان في المتلفات ليس عذرا، في المتلفات ليس بعذر، يضمن، لكن يرفع عنه الإثم، يرفع عنه الإثم، فلا إثم عليه، لكن عليه الضمان، عليه الضمان. يقال أتلف مال أحد، قال نسيانا، قال يضمن. طيب، هذه من أسباب التخفيف، قلنا المرض والسفر والمرض والنسيان. رابعا، ها الإكراه، أحسنت، الإكراه. الإكراه معناه سلب المكلف اختياره ورضاه، الإكراه معناه سلب المكلف اختياره ورضاه، حتى يصبح أشبه بالآلة أو حجر سقط من علو، لا اختيار له، يسلب الاختيار. يقول الله عز وجل من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. وفي الحديث أن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وما استكرهوا عليه. فالإكراه عذر. لماذا؟ لماذا قلنا بأنه سبب من أسباب التخفيف؟ لأن الإنسان يسلب الاختيار. لكن هل يكون الإكراه مطلقا عذر أو سبب من أسباب التخفيف؟ الجواب لا. فالإكراه على قسمين، إكراه تام وإكراه ناقص. وبعض الفقهاء يعبر عنه بالإكراه الملجئ والإكراه غير الملجئ. الإكراه التام هو أن يهدد المكره المكره بالقتل أو بالحبس المؤبد أو بقطع عضو مثلا من أعضائه إن لم يفعل هذا الفعل، ويعلم المكره بأن المكره قادر على تنفيذ إكراهه. هذا هو الإكراه التام، أن يهدد المكره المكره بالقتل أو بالحبس المؤبد أو بقطع عضو مثلا أو بشيء من هذا القبيل، ويعلم المكره بأن المكره قادر على تهديد التهديد بما أكره به. وأما الإكراه الناقص أو غير الملجئ فهو دون ذلك، كأن يهدد بضربه 10 أصوات مثلا إن لم يفعل هذا الفعل، فيقول له إن لم تنطق بكلمة الكفر جلدتك 10 أصوات. 10 أصوات محتملة ولا لا؟ محتملة، 10 أصوات محتملة، فهل يجوز له أن ينطق بكلمة الكفر؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الإكراه هنا من أي نوع؟ ناقص، ناقص. لكن إن قال له انطق بكلمة الكفر وإلا قتلتك جاز له. لماذا؟ لأن الإكراه تام. والأمثلة على هذا كثيرة، أمثلة على الإكراه كثيرة، لكن ضبط هذه المسألة مهم، أنه ليس كل إكراه يكون سببا من أسباب التخفيف. في قصة عمار بن ياسر أن المشركين ما زالوا به حتى نطق بكلمة بسب النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كيف تجد صدرك أو قلبك؟ قال منشرح بالإسلام أو بالإيمان. قال إن عاد فعد، في لفظة قال إن عاد فعد، فأنزل الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. لكن هل كل إكراه ولو كان تاما يكون سبب من أسباب التخفيف؟ هل كل إكراه ولو كان تاما يكون سبب من أسباب التخفيف؟ ها؟ نعم. طيب اللي نعم ما نستفيد طبعا نقوله مثلنا، لكن يقول لا. تفضل. أحسنت بارك الله فيك. ليس كل إكراه تام يكون سبب من أسباب التخفيف. قال أهل العلم مثل من يؤمر بقتل معصوم الدم لإبقاء نفسه، يجر لنفسه نفعا بإبقائها وذلك بقتل الآخرين. ذكرنا لكم هذه فيما سبق، من أكره على قتل مكلف أو معصوم الدم عفوا، من أكره على قتل معصوم الدم فلا يجوز له أن يستجيب ولو أدى ذلك إلى قتله. كذلك من أكره على الزنا على الصواب، وهي مسألة خلافية، مسألة الزنا على الصواب أنه لا يجوز له أن يستجيب، كما بحث ذلك العلامة شمس الدين ابن القيم ورجح عدم الاستجابة، هي وفعل الفاحشة، الزنا وفعل الفاحشة، فاحشة قوم لوط، قال لا يجوز الاستجابة، لا يجوز له أن يستجيب. ومسألة الإكراه تجري في باب المعاملات، تجري في باب النكاح. من أكره رجلا على بيع شيء، رجل شاف له سيارة ما شاء الله أعجبت، لاند كروزر ها ولا لكسز، فقال بعني إياها، قال ما أبيك إياها، فذهب وحط مسدس في رأسه وقع ولا، فباعه إياه، هل ينفذ البيع؟ لماذا؟ لأن الله تعالى يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وهذا سلب الرضا، سلب الاختيار، فهنا يكون مكره. طيب رجل أجبر على الزواج بامرأة إجبار أو تطليق امرأة، هذا كله لا ينفذ، لا ينفذ البيع والشراء، سواء عقد البيع أو البيع ابتداء أو البيع كذا أو عقد النكاح، كل هذا لا ينفذ، هذا لا ينفذ. طيب من أسباب التخفيف أيضا، طيب الجهل، من أسباب التخفيف الجهل، والجهل ضده العلم، ضد الجهل العلم. طيب بعض الناس يقول ضده المعرفة، هل هذا صواب؟ يقول المعرفة ضد الجهل، ها؟ اللي يقول لا لازم يعطينا التعليم يعلم، ها؟ ممكن يكون معرفة بشيء لا لا العلم والمعرفة واحد. ها طيب كيف يعني؟ ها لا لا ما يصلح الشك، نبي كلام علم. المعرفة يسبقها، أحسنت بارك الله فيك، المعرفة يسبقها جهل. طيب والعلم يسبقه؟ طيب هذا في حق الله يا شيخ. ها يقول الآن الله عز وجل يقال له إيش؟ العارف، إنما يقال له العالم جل وعلا، لأنه سمى نفسه بالعالم. لماذا؟ قالوا لأن المعرفة يسبقها جهل، وأما العلم فلا يسبقه جهل. طيب يقول الله عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار. ويقول الله عز وجل وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. لكن هل هذا في حق الخلق يجوز؟ قال معرفة في مقابل الجهل وعلم في مقابل الجهل. نعم يجوز في حق الخلق يجوز، أما في حق الخالق جل وعلا فلا يجوز، فلا يقال يسمى الله بالعارف لأن المعرفة يسبقها جهل، وهذا تجوز على الإنسان. فكل إنسان يولد جاهلا ثم يعلم ثم يعرف. طيب الجهل، الجهل سبب من أسباب التخفيف، وهو ضد العلم، وهو ضد العلم، ضد العلم. الجهل نوعان، جهل يعذر صاحبه به وجهل لا يعذر صاحبه به. فالجهل الذي يعذر صاحبه به هو الذي يكون سببا من أسباب التخفيف. طيب ما هو الضابط بين الجهل الذي يعذر به صاحبه والجهل الذي لا يعذر به صاحبه؟ هل كل جهل يعذر صاحبه به؟ الجواب لا، ليس كل جهل يعذر صاحبه به. يعني لو وجد الآن رجل في بلاد المسلمين قال والله ما أدري أن الصلاة واجبة، يعذر؟ ما يقول والله ما أدري أن الصوم واجب، ما يعذر. لكن قد يوجد في بعض البلدان من يعتقد بأن إيش الصلاة غير واجب. يوجد مثل هذا؟ ممكن يوجد أبو عبد الله؟ طيب أعطنا مثال. يعني رجل يقول كان ما أدري أن الصلاة واجب ما يصلي. يعني مثلا يكون حديث عهد بإسلام، أو يكون في بلاد كلها كافرة ما يعرف كذا، من هذا القبيل. أنا أذكر كنت في روسيا في عام 93، كان عندنا دورة شرعية هناك، الشاهد بأن تعاقدنا مع صاحب مطعم للتغذية الغداء وكذا، كان رجل متدين فاضل، فأخبرني قال إنني ما كنت أعلم بأن الخمر حرام حتى ذهبت إلى مكة. يقول كنت أشرب الخمر حتى يقول كنت أبحث عنها في مكة. يقول ما أدري، إحنا ما نعلم. طبعا الشيوعية كانت ضاربة عليهم يعني بطوق. يقول ما نعرف إلا أن في مكة وفي أذان فقط، أما الصلوات وأما الصيام والزكاة هذه لا نعرف. يقول فذهبت إلى مكة، هذا عام 93 الكلام، طبعا يقول لي قبلها بسنة أو سنتين لما يعني سقطت الشيوعية. يقول فذهبت هناك بعدما انتهيت من العمرة، يقول أبحث عن الخمر، يقول أبحث عن شراب الخمر، يقول والله ما كنت أعلم أن الخمر حرام. فقد يكون هناك جهل يعذر الإنسان به، يعذر الإنسان به. فالمقصود بأن الجهل لا بد من ضبطه، فهناك جهل يعذر صاحبه به، هناك جهل لا يعذر الإنسان به، لا يكون سببا من أسباب التخفيف، لا يكون سببا من أسباب التخفيف. من ذلك ما يتعلق بالنساء، هدانا الله وإياهن إلى الصواب، خاصة فيما يتعلق بالدماء. كثير من النساء يجهلن مسائل الدماء، وتجلس أيام طويلة لا تصلي والصلاة عليها واجب، أو تمكث أيام طويلة تصلي والصلاة عليها حرام. سبب ذلك الجهل، تجهل أحكام الدماء. لا تفرق بين الكدرة والصفرة ولا بين العادة ولا تعرف هذه من هذه، فيجهلنا ويمنعهن الخجل، ليس الحياء، الخجل من أن يتفقهن في الدين، فلا بد من معرفة هذه الأشياء. كذلك أشياء كثيرة حقيقة في مسائل الحلال والحرام، بعض الناس يدخل في مسائل البيع والشراء ويقع في الحرام ثم يسأل بعد ذلك أو ينبه. فإذا كان في بلاد مسلمين يجب عليه وجوبا عينيا أن يسأل عن الحلال والحرام إذا أراد أن يدخل السوق. وفي ضابط مهم ذكره العلامة بن رجب رحمة الله عليه، قال: كل عبادة واجبة فتقدم العلم عليها واجب. كل عبادة واجبة تقدم العلم عليها واجب، الطهارة والغسل، الصلاة، الصيام، من وجب عليه الحج، كذلك من كان عنده مال يبلغ النصاب وحال عليه الحول يجب تعلم أحكام الزكاة، أو كان عنده أنعام، أو كان صاحب زروع، أو رجل صاحب تجارة يريد أن يدخل السوق، يجب عليه وجوب عيني أن يتعلم أحكام البيع والشراء. طيب، من أسباب التخفيف أيضا، أسباب التخفيف كم ذكرنا احنا؟ 5. أسباب التخفيف ها؟ ما اسم؟ لا، الخوف لا، العجز ايش تقصد فيه؟ النقص يعني، أحسنت، النقص. النقص المقصود بالنقص هو الصغر، هذا سبب من أسباب التخفيف، سبب من أسباب التخفيف النقص بمعنى الصغر، يكون المرء صغيرا فهو غير مكلف، وإنما ينوب عنه ولي أمره فيما يتعلق بالأمور المالية، يؤدي عنه زكاته وكذا، أما في باقي في أمور العبادات فلا تجب عليه. طيب، من أسباب التخفيف ها؟ ها؟ الجنون، أحسنت، الجنون سبب من أسباب التخفيف، ذهاب يعني بالنسبة للجنون، إذا قلنا ذهاب العقل يعني دخل في ذهاب العقل جملة منهم المجنون والسفيه السفه عقلي والسكران، أين والذي يغمى عليه إما بإطباق أو بتردد. هذا إحنا نقول يعني زوال العقل، يعني قد يكون سبب من أسباب التخفيف، ولا غير مكلف المجنون لكنه سبب من أسباب التخفيف. المجنون لا تجب عليه العبادات. أي نعم، من أسباب التخفيف العسر وعموم البلوى، من أسباب التخفيف العسر وعموم البلوى. العسر هو قاعدتنا نحن الآن، مشقة تجلب التيسير، يعني العسر العسر يؤدي إلى اليسر، فإذا وقع الإنسان في أمر عسير نقله إلى أمر يسير. عموم البلوى، عموم البلوى ما تعم به البلوى، بمعنى لا ليس للإنسان طاقة في دفعه، تعم به البلوى، رحمك الله. من يضرب مثال في عموم البلوى؟ الفقهاء يذكرون مجموعة من المسائل. عبد الله ها؟ ها؟ من؟ التصوير. طيب، التصوير من عموم البلوى، صحيح شيخ عبد الله. التأمين، أحسنت، أيضا هذا من عموم البلوى إذا ألزم الإنسان به. ها؟ أحسنت، طواف الهرة. الفقهاء القدامى نصوا على إيش؟ على ما يتعلق ب يعني طهارة سؤر الهرة. الهرة تأكل الفارة ولا ما تأكل؟ هو طعامها اللذيذ، ها؟ والفارة نجس، فقد تلغ في الإناء، قد تلق في الإناء، وقد ينزل من سؤرها شيء على الفراش، لكن لكون الإنسان لا يستطيع منعها وذلك للمشقة في ذلك، فالشارع رخص أو سهل، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنها من الطوافين عليكم الطوافات. أيضا الفأرة، قاس الحنابلة وغيرهم الفأرة على الهرة بجامع إيش؟ بجامع ماذا؟ ها؟ من قال الطوافة؟ أي جزاك الله خير، أحسنت، جامع الطواف الله يهديكم. طلبة علم لازم تكونون معنا حاضرين. الفأرة قيست على الهرة بجامع الطواف، لأن القياس لا بد فيه من ثلاث أركان، ما هي؟ الأصل والفرع والعلة الجامعة بينهما، والعلة هنا الطواف. طيب، من عموم البلوى، يعني مثل ما ذكر أخونا الخادمات الاتيان بها من دون محرم مثلا، الآن ما يمكن الاتيان بها إلا هكذا من دون محرم، تأتي مجموعات، فهذا تعد من عموم البلوى. نعم، أيضا البنطال، كيف يعني من أي ناحية خرجته؟ الوظائف قصده. أحسنت، هنا إذا ألزم الإنسان بلباس معين مثلا وهو له كاره ممكن. أيضا عندك الصور الآن على علب المواد الغذائية وعلى بعض يعني الشنط، الآن شنط الأطفال، الآن تذهب تشتري شنطة طفل المدرسة ما تحصل شنطة إلا وعليها صورة، صح ولا لا؟ تتعب تدور المكتبات كلها ما تحصل شنطة نسأل الله العافية إلا وعليها صورة، فهل يدخل فيها ملابس الأطفال أيضا؟ ها؟ يعني فيها عسر، فيها صعوبة وتعم فيها البلوى. فلذلك الفقيه يتنبه لهذه الأشياء. يعني بعض الناس قد يقف عند أشياء فيمنعها جملة، وهذا غلط. الفقيه دائما يعني لديه روح السلف في التعامل مع المستجدات ومع البلاء وكذا، لذلك الصحابة كان عندهم شيء من هذا القبيل. أحد الصحابة رضي الله عنهم، أظن أبو برز الأسلمي، كان يصلي وناقته قريبة منه فانفلتت، كان مع أصحابه، فانفلتت الناقة وذهبت، فتبعها حتى أمسكها، ما أتى بها إلا قبل الغروب. فلما رجع قال له، يقول أبو سلمة: والله ما سمعت كلاما غليظا منذ أسلمت، وقد رافقت النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. قال: انظروا إلى هذا الذي يزعم بأنه صحب النبي، يترك الصلاة لأجل الناقة. شف الفقه. فقال أبو برزة، وهذا يدلنا على هي ممكن تدخل في مسألة المصالح والمفاسد، لكن الصحابة كانوا يتعاملون، فقال: يا هذا لو تركت ناقتي تذهب لهلكت، هلكت، والآن من يأتي بها وأمامنا عدو أو أمامنا كذا. وبين له بأن هذه موازنة، المقصود بأن الطالب العلم الفقيه لا يقف عند نقطة واحدة، لا ينظر الآن أحيانا في مستجدات في حياة الناس، هناك ما يسمى بالعسر وعموم البلوى، تعم البلوى في أمر معين، فهنا يبدأ ينزل يخرج هذه المسائل على القواعد العامة التي عنده. أيضا من أسباب التخفيف كم ذكرنا؟ عدهم لنا: السفر والمرض والنسيان والإكراه والجهل، النقص وذهاب العقل. طبعا ذهاب العقل ليس على إطلاق، إلا سنفصل إن شاء الله فيه حينما يأتي، والجهل والإكراه والنسيان أسقطه معبود من الرحمن، نأتي إن شاء الله. العسر وعموم وعموم البلوى. على العموم مسألة يعني الجنون نتركها، لكن باقي المسائل هذه الإكراه والنسيان سنأتي عليها بشكل بتوسع. طيب، أنواع التخفيف كثيرة، أنواع هذه أسباب التخفيف، أنواع التخفيف كثيرة. أولا تخفيف إلى بدل، تخفيف إلى بدل، مثل إيش؟ التيمم. أحسنت، لمن إيش؟ لا، العبارة ناقصة، التيمم لمن فقد الماء أو عجز عنه، عجز عن استعماله، ما يصلح هكذا. التيمم لمن فقد الماء أو عجز عن استعماله، انتقل ينتقل من الماء إلى التراب. طيب، من الأمثلة أيضا البدل، أحسنت، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، هنا نقله إلى بدل. ها؟ فدية في الصوم، أيوة، من لم يستطع الصيام ينقل إلى بدلي وهو الفدية، إذا كان عاجزا عجزا كليا عن الصيام ينتقل إلى البدل وهو الإطعام. أحسنت، كفارة اليمين من لم يستطع صيام عشرة مساكين ينتقل إطعام عشرة مساكين ينتقل إلى الصيام أو باقي أنواع الكفارة. طيب أيضا بدل، طيب حتى أيوة كيف؟ ما فيها جبران هذه؟ فيها جبران؟ طيب النوع الثاني من أنواع التخفيف، التخفيف إلى إسقاط، التخفيف إلى إسقاط مثل إيش؟ ها؟ أحسن، من فاقد الطهورين إذا لم يستطع الماء والتراب سقطت عنه الطهارة. أيضا أحسن، سقوط الصلاة عن الحائض والنفساء. يقولون لا تجب، لا يقولون تسقط عنهما، يسقط عنهما الصوم والصلاة ولكن يجب عليها الصوم، الصوم يجب على الحائض والنفس، لكن متى؟ إذا طهرت، أما الصلاة فلا تجب عليها، تسقط عنها بالكلية. إسقاط أيوة، ها أحسنت، نعم يسقط عن الحائض طواف الوداع كما جاء في الحديث إلا أنه رخص عن الحائض والنفس. أيضا لا لا أخونا تفضل، هونت تفضل. أيوة لا ما يسقط عنه، يبقى واجب في حقه يقضيه بعد، نحن إسقاط مرة ها؟ أيوة يا إيه، نحن إسقاط كامل ما يجب عليه، وجوب كامل. أي نعم أيوة، في أي كفارة؟ أيوة أحسن، هذه مسألة مهمة هنا، ذكر سقوط الكفارة عن العاجز عنها. تذكرون في كفارة من جامع في رمضان قال له سلم اعتق رقبة، فقال لا أجد، قال صم شهرين متتابعين، قال وهل أهلكني إلا الصيام، قال أطعم ستين مسكينا، قال والله ما بين لابتيها أفقر بيت مني، فتركه. طيب هل سقطت الكفارة هنا أم لا؟ ها؟ إن شاء الله عليكم على طول لا. طيب الحنابلة والشافعية يقولون بأن لا تسقط عنه، الحنابلة والشافعية يقول لا تسقط عنه، فهي باقية في ذمته متى استطاع، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتاه عرق فيه تمر أعطاه إياه، والمالكية والحنفية يرون بأن تسقط عنه. فإذا على قول المالكية والحنفية بأنها تسقط عنه سقوطا كاملا، وأما الحنابلة والشافعية في قالوا بإيش؟ بأنها لا تسقط عنه وأنها تبقى في ذمته. وهذه مسألة مهمة في الكفارة، في الأشياء التي سببها الكفارة إذا عجز عنها المكلف، هل تبقى في ذمته أم تسقط عنه؟ هذه عندك كفارة الظهار، كفارة اليمين، كفارة الجماع في نهار رمضان مثلا، إذا عجز عنها الرجل ما استطاع يكفر، هل تسقط عنه أم أنه تلزمه؟ ها؟ لازم نفصل كطلبة علم، نقول تلزمه على أحد القولين وهو قول فلان وفلان، يعني تبقى ذمته مشغولة بهذه الكفارة، ما تستطاع أخرجت عنه. طيب إن مات وخلف شيئا تستغرق هذه الكفارة، المال هذا يستغرق هذه الكفارة، فهل تجب عليه؟ على أحد القولين نعم تجب عليه في ماله، تجب عليه في ماله، إذن تبقى ذمته مشغولة بهذا المال، ذمته مشغولة بهذا المال، مثل بعض الأموال التي هي مال حق، حق الذي في المال، مثل الزكاة أيضا. الزكاة رجل الآن وجبت عليه الزكاة زين، حال الحول وعنده نصاب فوجبت عليه الزكاة، بعد وجوب الزكاة عليه أعسر، مثل الأزمة المالية اللي مرت على الناس، ها؟ بعد وجوب الزكاة أعسر، راح المال، راحت السيولة، ما بقي عنده شيء، فهل يلزمه، تلزمه الزكاة أم لا؟ هي الصواب أن تبقى في ذمته، الذمة مشغولة بهذه الزكاة، يجب عليه أن يؤديها متى ما إن عجز عنها. هل الموت، هل هذه الكفارة تسقط من الموت يصبح عاجز؟ هذا أيضا كلام لأهل العلم، منهم من قال بأنها تسقط، منهم من قال ينظر في ماله، فإن خلف شيئا قالوا لا تسقط، وإن لم يخلف شيئا قالوا سقطت. طيب، من أنواع الإسقاط إيه؟ المغمى عليه إذا في الصيام ولا في الصلاة؟ أيوة، ثلاث أيام. أي طبعا التحديد هذا لبعض الفقهاء، والمسألة ليس فيها دليل، لكن عموما من أغمي عليه ثم مر عليه واجبات لها أوقات، فهل تسقط عنه أم لا؟ هنا يخرج المغمى عليه، هو الخلاف في التخريج، تخريج المغمى عليه، هل يلحق بالمجنون أو بالنائم؟ طيب، النائم مكلف ولا غير مكلف؟ مكلف النائم، والمجنون غير مكلف. فمن رأى بأن المغمى عليه يلحق بالمجنون قالوا بأنه تسقط عنه الصلاة والصيام، ومن قال بأن النائم المغمى عليه يخرج بأنه نائم فهو قالوا لا تسقط عنه الواجبة، فيلزمه قضاء الصوم وقضاء الصلاة. وبعض العلماء يفرق، منهم من ذكر بثلاثة أيام، ومنهم من ذكر قالوا بأن يمر عليه يوما كاملا لا يستيقظ، بمعنى أن الإغماء عليه مطبق مدة يوم وليل. وبعضهم قال فيما يتعلق بالصيام قالوا إن أغمي عليه قبل الفجر ثم أفاق بعد المغرب قال لا يلزمه الإعادة، قالوا لا يلزمه الإعادة، وإن أفاق قبل المغرب أو أغمي بعد الفجر عليه قال يلزمه الإعادة، يقضي هذا اليوم، يقضي هذا اليوم. إذن هو صيام رمضان، ها؟ هو صيام رمضان ونام ثلاثة أيام وأغمى عليه ثلاثة أيام، اي ونام خلاص صيام شهر كامل، يقولون بانه لا يقضي. اي هذا الذي يقولون، يقولون بانه لا يقضي لانه مر عليه وقت وهو لم يرتكب محظورا من محظورات الاحرام، عفوا محظورات مفسدات الصيام، وهو ايضا يخرج على انه نائم وليس على انه مجنون. وش باقي عندنا؟ اخذنا الوقت حنا، ماشي. اذن تخفيف بدل، تخفيف اسقاط، عندنا تخفيف تنقيص، تخفيف تنقيص، مثل إيش؟ قصر الرباعية إلى ركعتين في السفر، هذا تنقيص. أيضا من يذكر تنقيص؟ ها؟ تخفيف تنقيص، يعني الشارع أنقص عنه العبادة. ها؟ هذا بدل، أحسنت، لكن ممكن عندك تقول تخفيف إيش؟ من أدرك الركوع سقطت عنه الفاتحة، ممكن يقال إسقاط، تخفيف إسقاط. ها؟ أحسنت، بارك الله بك، أمينة. من إذا سقي بمؤونة فيسقط عن المزكي فيخرج الخمس، وإذا سقي بماء السماء زكى العشر أيضا. ها؟ ها أيوة قصدك متعجل، أحسنت. أي نعم، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. الشارع خفف عمن خرج قبل غروب شمس ليلة الثالث عشر بحيث لم يبق فيها في منى اختيارا، أنقص عنه رمي الجمرات في اليوم الثالث. وهذه في الحقيقة هي إسقاط، هي تخرج على إسقاط وليس تنقيص. نكتفي بهذا القدر عشان الصلاة. أسأل الله لنا وكل من نافع العمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد.